جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أنه جرى نضال الأوساط بالشمعة ضد نشر السادو يوم 26 من هذا الشهر في 58 منطقة من كوريا الجنوبية مثل سيول وإنتون وكوانجو وتاجو في آن واحد. خاصة اشتعل النار الشمعة من الاحتجاج في 7 مناطق بمحافظة كيونغسان الشمالية، ومنها مناطق أندون وبوهان ناهيك عن سونجو وكيمتون، وفي 13 منطقة بمحافظة كيونغسان الجنوبية وبينها منطقة تشانغون. وعقد العمل الوطني لردع نشط الساد الذي يضم 90 منظمة مثل الاتحاد العام لنقابات العمال الديمقراطية ومنظمة فاتحي باب السلام والتوحيد وتحالف منظمات النساء الاجتماع بالشمعة في كونغهامون بسيول. وكذلك عقد الاجتماع بالشمعة للمرة 45 ضد نشط الساد أمام بلدية سونجو بمحافظة كيونغسان الشمالية بحضور أكثر من 1000 ساكن.